بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام محدثنا أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه يعني درعا، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع السلاح في الفتنة، يعني هل يجوز أو لا يجوز. وقوله في الفتنة أي في أيام الفتنة، فإذا حصل فتن واقتتال وحروب بين المسلمين فهل يجوز بيع السلاح أو لا. قال: وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة. والكراهة هنا كراهة تحريم، لأن المكروه في لسان الشارع في القرآن والسنة وفي كلام السلف يطلق على المحرم كما تقدم. قال الله عز وجل لما ذكر المحرمات في سورة الإسراء قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فعلى هذا قوله وكره، المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، لأن المكروه في اللغة هو المبغض. ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر ابن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فبعت الدرع، يعني الدرع الذي كان له من السلب، فابتعت به مخرفا، والمخرف هو ما يجمع فيه الثمار، في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. ومعنى تأثلته أي جمعته في الإسلام. فهذه الترجمة وهذا الحديث يدل على تحريم بيع السلاح في الفتنة، لأنه يكون سببا للإعانة على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث: نعم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقاس على ذلك كل محرم، فكل عين يستعان بها على أمر محرم فإنه لا يجوز بيعها، كالسلاح في الفتنة، أو بيع الطعام لمن يتخذونه خمرا، أو بيع البيض ونحوه لمن يتخذه قمارا، فكل ما أعان على المحرم فهو محرم. أما الحديث ففيه دليل على جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر، لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائما بين المسلمين والمشركين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. ها؟ المخرف هو الوعاء الذي يجمع فيه الثمر. ها؟ لا لا، بيع الدرع، بعت الدرع. أي اشتريت به مخرفا. الشاهد على قول بعت الدرع، الدرع نوع من السلاح. ها؟ لا لا، يقول هو الوعاء الذي يجمع فيه الثمار، هذا المعروف. الزبيل مثل الزبيل. وش اللي في بالك؟ يعني قصدي هو يصير مال، يعني أي مال هو؟ نعم، أليس له قيمة؟ المال كل ما يتمول، المال كل ما يتمول فهو مال. أي شوف راجعها في عندك، راجع المخرف. فابتعت به مخرفا في بني سلمة، يعني اشترته من بني سلمة، يعني منهم. ها الزنبيل مطحني فيه الطيب والرديء كل واحد، المهم انه ما يجمع فيه الثمر. احسن الله اليك. قال رحمه الله: باب في العطار وبيع المسك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. طيب، قال: باب في عندكم العصار ولا العطار؟ عطار. نعم. لا، يحرق بيتك أو ثوبك. طيب، قل: باب في العطار وبيع المسك. ثم ذكر الحديث، يعني في حكم البيع المسك. حديث: قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال: سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. قوله مثل، المثل هنا بمعنى الشأن والأمر. وقول الجليس الصالح، الصالح لا أستطيع، لا ما يحتاج ذكر. الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده. الصالح في الأصل هو القائم بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، لكن المراد به هنا ما هو أعم، أي الصالح في دينه وأخلاقه وعقله ومروءته وكرمه وشجاعته وشهامته وغير ذلك من الصفات. لأن الإنسان إذا جلس مع هذا الجليس الصالح الذي هو صالح في دينه وأخلاقه ومروءته استفاد منه. قال: كمثل صاحب المسك وكير الحداد، وفي رواية: كحامل المسك ونافخ الكير. والمسك طيب معروف يستخرج من دم الغزال، وهو من أفضل أنواع الطيب، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال المتنبي في المسك: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. أفهمتم؟ إذن المسك طيب معروف يستخرج من دم الغزال. قال: وكير الحداد، وفي رواية: ونافخ الكير. والكير هو زق ينفخ فيه الحداد كالمنفاخ. قال: لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. وفي اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال في صاحب المسك، قال: إما أن يحذيك، ومعنى يحذيك أي يعطيك بلا عوض، وهذا أعلى أنواع الانتفاع، لأنك تستفيد طيبا بلا عوض. وإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه وتطلب منه البيع، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ولهذا قال أو تجد ريحة، يعني من صاحب المسك. فكذلك الجليس الصالح، يعني الآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صاحب المسك إما أن يحذيك، يعمل معنى يحذيك أن يعطيك بلا عوض، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، لو لم يعني تستفد إلا الرائحة الطيبة. فكذلك الجليس الصالح، إما أن يفيدك علما وأدبا وخلقا، وإما أن تطلب منه ذلك، وإما أن تكتسب حسن الثناء من الناس بمجالسته. فالناس يثنون عليك ويقول هذا فلان من جلساء فلان. إذن مجالسة الجليس الصالح لا يعدم الإنسان منها من ثلاثة أمور، ما هي؟ إما أن تتعلم منه، يعني يفيدك علما، أن يفيدك علما وأدبا وخلقا، وإما أن تطلب منه ذلك، يعني إذا سألته عن شيء في الأدب والخلق أفادك، وإما أن تكسب حسن الثناء بمجالسته. أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، يعني بما يتطاير من شجر من شرار الكير، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة منتنة قبيحة. فكذلك أيضا جليس السوء، إما أن يضرك بشؤم معصيته، وربما اقتديت به في هذه المعصية واكتسبت من أخلاقه، أو أنك تكتسب سوء الثناء بمجالسته، لأن الناس يقول فلان يجالس فلانا. فيستفاد من هذا الحديث، ويشهد لهذا قول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أولا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة التي تقرب الأمور المعقولة. ومنها أيضا إثبات القياس، إثبات القياس. واعلم أن كل مثل، أن كل مثل ضربه الله في القرآن أو ضربه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فهو دليل على إثبات القياس. كل مثل فهو دليل على إثبات القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ومن فوائده أيضا الحث على مجالسة الصالحين واكتساب أخلاقهم. ومجالسة الصالحين من أعظم أسباب الثبات على الدين، ولهذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومنها أيضا أنه ينبغي للمرء أن يختار الجلساء ذوي الخير والصلاح والرأي والسداد، لأجل أن يستفيد من أخلاقهم ومن أدبهم. ومنها أيضا التحذير من مجالسة رفقاء السوء، وأن الإنسان لا بد أن يتأثر بمجالستهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فمجالسة أهل الشر والفسق والفساد تؤثر على الإنسان، بل البيئة تؤثر على الإنسان. ومن قال إن البيئة لا تؤثر على الإنسان في دينه وأخلاقه فقد أبعد النجعة وكابر. البيئة أيها الإخوة تؤثر على الإنسان حتى في عقيدته، حتى في العقيدة قد ينحرف في عقيدته بسبب بيئته، قد تكون سببا للانحراف. ولذلك تجد أن من العلماء رحمهم الله، من متأخري الحنابلة، تجد أنهم يعني يعتنون بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ومع ذلك حصل منهم شطحات في العقيدة ومخالفة في العقيدة بسبب أنهم في بيئة على مذهب مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، فتأثروا فيه بالفقه ولكن لم يتأثروا بالعقيدة في جميع أمورهم، نظراً لأن البيئة طغت وغلبت التأثر العلمي المعرفي. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً طهارة المسك، طهارة المسك وجواز بيعه، وهذا مستثنى من القاعدة المشهورة ما أبين من حي فهو كميتته. فالمسك، المسك منفصل من الغزال ومن دم الغزال، وميتة الغزال نجسة ولا طاهرة؟ نجسة، فعلى القاعدة يكون نجسا، لكن العلماء استثنوا من ذلك الفأرة ومسكة المسك وفأرته والطريدة، فقالوا ما أبين من حي فهو كميتته إلا المسك وفأرته والطريدة. والطريدة هي الحيوان إذا هرب ولم يتمكنوا من إدراكه فيضربونه في أي موضع من بدنه، فما سقط منه يكون طاهرا حلالا. نعم. أي هو شو الموجود وشو؟ أي المخرف، أي المخرف ما يخرف منه، والمخرف والمخرف. أي طيب أحسنت. هذه قيدوها على الجانب، كل ما هو موجود مخرفا. بالموجود في الفتح، بالفتح وفي الفتح، مخرفا بالفتح وفي الفتح، يعني عند فتح الباري، ومخرفا الوعاء. لا، حتى لو قلت مخرفا هو مال، على المال ما يتمول، المال ما يتمول، ما يباع ويشترى، فكل ما يصح عقد البيع عليه فهو مال، يعني على هذا الكتاب مال، نعم. ليس المال هو النقد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ذكر الحجام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطي. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الحجام. الحجام هو الذي يستخرج الدم من البدن بطرق معروفة. وحديث أنس رضي الله عنه أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الذي حجمه دينارا في حديث الذي بعده. فهذان الحديثان يدلان على جواز الحجامة وجواز اتخاذها صنعة، وأن كسب الحجام حلال مباح. ووجه كونه حلالا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام صاعا من تمر، وفي الحديث الآخر أعطاه دينارا، ولو كان الكسب حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل حجامته. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث؟ فالجواب أن لفظ الخبيث يرد في النصوص الشرعية بمعنى المحرم وبمعنى الرديء، بمعنى المحرم وبمعنى الرديء. فقوله كسب الحجام خبيث أي رديء، وليس معنى أنه محرم. ومنه قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث هنا المراد به ماذا؟ الرديء. وعلى هذا فنقول إن كسب الحجام وما يكتسبه من مال مباح، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام دينارا، وفي اللفظ الأول أعطاه صاعا من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، والخراج هو ما يضرب على غير المسلمين. فالمسلمون إذا فتحوا البلاد الإسلامية يخيرون إما أن يأخذوا منهم الجزية وإما أن يجعلوا عليهم خراجا مستمرا. فالخراج المستمر بمعنى أن صاحب البستان مثلا يعطي المسلمين من ثمرة بستانه نسبة معينة، إما الربع أو الخمس أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. طيب، يقول: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. التجارة هي إدارة المال طلبا للربح، هذا معنى التجارة، أن يدير الإنسان ماله طلبا للربح. وقول فيما يكره لبسه، المراد بالكراهة هنا أن يحرم لبسه للرجال والنساء. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، يعني ما فيها حرير، فرآها عليه. فعمر رضي الله عنه فهم من إهداء النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الحلة أنه يريد أن يلبسها، فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، يعني من الذكور، وإلا فالإناث إذا لبسوها لا يلحقهم هذا الوعيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لأناث أمتي وحرم على ذكورها. إنما بعثت إليك، يعني بها، لتستمتع بها، يعني تبيعها وتنتفع بثمنها، أو أن يعطيها من يحل له الانتفاع بها. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإهدائه لعمر هذه الحلة. ومنها أيضا تحريم لبس الحرير على الذكور لقوله: إنما يلبسها من لا خلاق له. وتحريم لبس الحرير للذكور محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله، لكن يجوز لبسه إذا دعت الحاجة. ومن المسائل التي استثنى العلماء رحمهم الله لبس الحرير فيها إذا كان به حكة فيتخذه علاجا، أو في حال الحرب لأجل الخيلاء، لأن إغاظة أعداء الله عز وجل أمر مطلوب. ومنها أيضا جواز قبول الهدية المحرمة على الإنسان إذا كانت محرمة من وجه دون وجه آخر، لأن الحرير محرم على الذكور، لكن تحريمه ليس تحريما مطلقا، وإنما تحريمه على الذكور دون الإناث. وهكذا مثلا لو أهدي إلى الإنسان حلي أو ذهب يجوز له أن يقبل، لكن هو بالخيار، إن شاء باعه وانتفع بثمنه، وإن شاء أعطاه من ينتفع به. وأما إذا كانت الهدية محرمة من كل وجه، يعني لعينها أو لكسبها أو نحو ذلك فلا يجوز قبولها. إذن من شرط قبول الهدية أن تكون مباحة، فإن كانت الهدية محرمة نظرنا، فإن كانت محرمة لعينها كالخمر والخنزير فإنه لا يجوز القبول، وإن كانت محرمة لحق الآدمي كالمسروق والمغصوب لا يجوز القبول، وإن كانت محرمة لكسبها أو لوصفها أو من وجه دون آخر جاز القبول من حيث الإجمال. فعندنا الآن ثلاثة أشياء محرمة، بل خمسة أشياء محرمة لعينها مثل الخمر والخنزير، محرمة لحق الآدمي كالمسروق والمغصوب، محرمة لكسبها كالتي اكتسبها من غش وربا، ثالث رابعا محرمة لوصفها كما لو أعطاه مثلا حليا على هيئة فراشات أو ملابس فيها صور، والخامس محرمة من وجه دون وجه، فالتي من وجه دون وجه كالحرير يحرم على الذكور دون الإناث، وكحلي الذهب يحرم على الذكور دون الإناث، فيجوز في هذه الحال يجوز القبول لكن لا ينتفع بها انتفاعا مباشرا. طيب نقف على هذا ونأخذ مسلم. ها؟ لا يجوز قبول، ممكن يقبله لإتلافه. لا يقبل إتلافه. إنسان ما يجوز له أن يقول يقبل الشيء ليتلفه، إثمه على من؟ يعني هل الإنسان عزكم الله يلطخ نفسه بالنجاسة لأجل أن يطهرها؟ أسألك. لا حتى لا يستطيع. أيه. لا يقبل. أيه. لا يقبل. لا يقبل. الشيء المحرم لا يجوز قبوله. أقول لا يجوز حتى لو كان من نيتي أن يتلفه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتلبس بالمحرم ليتخلص من المحرم، هو لو ابتلي به صحيح، لكن قبوله لا يجوز، هو بمثابة من يلطخ نفسه بالنجاسة لأجل أن يتطهر منها.